في عاشوراء لنا سنة علمنا إياها الهادي والطاعة للهادي. لا تسمحوا لمن يقول لكم أن ضرب الرؤوس والسلاسل واللطم والبكاء حرام. هؤلاء لا يعرفون الإسلام. هؤلاء لا يعرفون الإسلام. هذا الكلام الذي يصطدم صراحة مع القرآن الكريم الذي نقرره الآن. لا حول ولا. ماذا يعني يقول الله عز وجل إذا نزلت المصيبة؟ ثم إنه لما يذكر يعني لطم الخدود وشق الجيوب حديث في الصحيحين وغيرهم ليس منا ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب أو دعا ودعا بدعوى الجاهلية. نعم هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ويخبر بأنه بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة هي التي تحلق شعر رأسها عند المصيبة، والشاقة التي تشق الجيوب.